بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم من بعده، أي أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وأعز الله به الإسلام والمسلمين، ونزل القرآن بموافقته في كثير من الأحكام رضي الله عنه، وكان قويا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. يقدم الرجل بمنزلته في الإسلام ويؤخر من لا يستحق وإن كان ابن من. فهو رضي الله عنه قوي وعزيز، وأعز الله به الإسلام والمسلمين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ويتعبدون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ولم نختفي؟ نظهر نصلي في الحرم. فذهب رضي الله عنه مع الصحابة بصفين، صف فيه عمر وصف فيه حمزة رضي الله عن الجميع، وخسر الكافرون والظالمون ولم يجدوا سبيلا لإيذاء الصحابة رضي الله عنهم بعد إسلام عمر رضي الله عنه. وهو الذي عهد له أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة من بعده، لأنه رأى أنه أفضل الأمة رضي الله عنه بعده. فأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه اختاره المسلمون جميعا، وعمر عهد إليه أبو بكر رضي الله عنه من خلافة، وبايعه الناس رضي الله عنهم أجمعين. فهو قوي في الحق لا تأخذه لومة لائم، ويخاف منه الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. يخاف منه بالطريق، وكذا يخاف منه المشركون. فما من أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا هاجر مستخفيا، إلا عمر رضي الله عنه، فإنه لما أراد أن يهاجر تقلد سيفه وأخذ رمحه وجاء إلى مجمع من مجامع قريش، فقال: يا معشر قريش، من أراد أن تفشله أمه وترمل زوجته وأيتم أولاده فليلقني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى المدينة رضي الله عنه. ما استطاع أحد أن يتحرك من مكانه لملاقاة عمر. وكان رضي الله عنه يقدم السابقين إلى الإسلام، وإن كانوا فقراء وموالي وعبيد، ويؤخر الأشراف وإن كانوا سادة لما تأخر إسلامهم أو لم يسلموا إلا عند فتح مكة رضي الله عنهم. فقد اجتمع ببار عمر رضي الله عنه ناس منهم سهيل بن عمرو وابو سفيان من الاشراف، وفيهم بلال وشعيب وعمار رضي الله عنهم من الفقراء. فعين للفقراء، فتقطبت جباه مشايخ قريش وإن كانوا أسلموا رضي الله عنه، لكنهم تأثروا من تصرف عمر هذا. فقام سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكان ذكيا عاقلا، فقال: أيها القوم، إني لأرى الذي في وجوهكم، يعني أنكم غضاب على عمر، فإن كنتم غضابا فغضبوا على أنفسكم، لا تغضبوا على عمر، اغضبوا على أنفسكم. دعي القوم ودعيتم فعاديتم وأجابوا، فكيف بكم غدا عند باب الجنة إذا دخلوا أمامكم؟ فأنتم المتأخرون، أنتم تأخرتم. ثم قاموا ونفض رداءه وذهب رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم خيار، لكنه يقدم السابقين إلى الإسلام على المتأخرين عنه، ويقدم من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه، فقد أعطى أسامة بن زيد أكثر مما أعطى عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أكبر منه وأسن منه ومن قريش، فأعطى أسامة أكثر. فقيل له: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، ووالد أسامة زيد أحب إلى رسول الله من والد عبد الله الذي هو يعني نفسه، فأنا أقدمه لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه. وكان أسامة قائد الجيش وعمر فرد من أفراد جنده، فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة استأذن من أسامة أن يترك له عمر مستشارا له ومعينا، فهو رضي الله عنه في منتهى التواضع ومنتهى العدل والإنصاف رضي الله عنهم أجمعين. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، أي بعده بالخلافة وبعده بالفضل. فأفضل الصحابة أبو بكر، ثم يليه عمر رضي الله عنهم، وهم أولى الناس بالخلافة، أولاهم بالخلافة أبو بكر، ثم يليه بالفضل والخلافة عمر رضي الله عن الجميع. نعم. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه قدمه أهل الشورى على علي، وذلك أن عمر رضي الله عنه لما طعن وأحس بدنو عدله عهد بالأمر إلى ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. عهد لهم ستة يختارون واحدا منهم، فاختاروا عثمان رضي الله عنه وقدموه على علي، وإن كان علي له فضل وعثمان له فضل، لكن أصحاب المشورة وأهل الشورى رضي الله عنهم قدموا عثمان رضي الله عنه، فهو يلي عمر بالخلافة والفضل كذلك. ويجوز أن يقول بعض العلماء رحمة الله عليهم بتفضيل علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، أما الخلافة فهو أحق بها، فمن قال يا حق لعثمان قبل علي فقد أجرى بالصحابة رضي الله عنهم ونسبهم إلى ما هم منه ورعاء، فهم اختاروا عثمان رضي الله عن الجميع بفضله وحقيته بذلك. ومن بعده عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى، وأهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه بأن يختاروا واحدا منهم. نعم. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، ثم علي رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وهو في الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه الجميع، لأن أهل عصره وأهل زمنه قدموه على غيره لفضله رضي الله عنهم. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، هم الخلفاء الراشدون الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها من نواجذ، يعني يتمسكوا بها ولا تهملوها. الله جل وعلا هداهم للحق ووفقهم له. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلافة النبوة، يعني الخلافة التي هي حق ويلزم الطاعة فيها ويلزم الاستجابة لطلبهم والأخذ بسنتهم من بعد 30 سنة. فبحساب 30 سنة شملت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبقي 6 أشهر كانت في خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنه. الشرح: فضائل الصحابة. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. هذا تعريف الصحابي. الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني أنه التقى بالنبي وهو مؤمن. أما من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال له صحابي. وأما من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن واستمر على إيمانه، فذلك الصحابي. فإن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وارتد عن الإسلام بعد هذا، فلا يقال له صحابي. الصحابي هو من تظفر في هذان الشرطان: اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا ومات على ذلك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب الأنبياء على سبيل العموم، يعني صحابة رسول الله أفضل من صحابة إبراهيم الخليل، أفضل من صحابة موسى، أفضل من صحابة آدم، وهكذا على سبيل العموم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس، يعني من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير الناس قرني صحابته رضي الله عنهم. وأفضل الصحابة المهاجرون، لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الإسلام ثم الأنصار. المهاجرون رضي الله عنهم أفضل من الأنصار رضي الله عنهم، لكون المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم أفضل وصبروا على أذى المشركين رضي الله عن الصحابة أجمعين. فأفضل الصحابة هم المهاجرون ثم من بعدهم الأنصار. ولهذا استدل أبو بكر رضي الله عنه لما قال أحد الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لا بهذا كيف يجتمعون سيفان في غمد؟ فذكروا فضل الأنصار رضي الله عنهم فقال نعم لهم فضل، لكن الله بدأ بالمهاجرين قبل الأنصار في الذكر في كتاب الله. لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة، فالمهاجرون أفضل من الأنصار. نعم. وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن بني تيم بن مرة بن كعب، أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة وصاحبه في الهجرة ونائبه في الصلاة والحج وخليفته في أمته، أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة، يعني خمسة من كبار الصحابة ومن أفاضلهم رضي الله عنهم أجمعين كلهم أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنهم. توفي في جمادى الآخرة سنة 13 من الهجرة عن 63 سنة. وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام. وهؤلاء الثمانية هم الذين سبقوا للإسلام قبل غيرهم، فضلهم عظيم رضي الله عنهم. قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة. وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي ابن كعب ابن نوي، أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة. أسلم رضي الله عنه عمر في السنة السادسة، وذلك أن الله جل وعلا أعز به الإسلام والمسلمين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، فهداه الله للإسلام في السنة السادسة، وكان لإسلامه قصة رضي الله عنه، وذلك أنه خرج متقلدا سيفه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه أحد الرجال فقال إلى أين يا عمر؟ قال إلى محمد. قال وما تريد منه؟ قال أريد قتله ليريح الناس منه. قال وهل تدعك بن هاشم؟ قال يفعل ما شاء ما يبالي. فقال لا تذهب إلى محمد، اذهب إلى ابن عمك وأختك أسلم، ابدأ بهم أول. يريد صده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ وسمع الحمحمة عندهم، وعندهم خبار من الأرض رضي الله عنه، فاختفى خوفا من عمر، لأن عمر سيقضي عليه أول مرة عند أول ملاقات، لا يبالي به لأنه مولى من الموالي. فاختفى رضي الله عنه وأخذ يتجادل مع زيد ابن عمه مع أخته فاطمة رضي الله عنه جميعا، تجادل وإياهم فضرب أخته على جبينها فأدماها، فرعوا وخاف واستحيا أن يكون جرح أخته، لو كان الجرح بالرجل لكان ما بال رجل مع رجل، لكن مع أخته وامرأة فرعوا وقال ناولين الصفحة التي معك، قالت لا لأنه يقرأ رضي الله عنه. قال ولما قالت لأنك مشرك نجس، وهذه صحيفة من القرآن. فرعوا وقال طيب كيف تعطيني؟ قالت إذا اغتسلت أعطيتك إياها. فاغتسل فقرأ هذا وقال الله الإيمان في قلبه وقال دلوني على محمد. وماذا تريد؟ يريد أن يعلن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا جواد كريم يلقي الإيمان في قلب العبد في لحظة يكون لد أعداء الإسلام والمسلمين. فإذا أراد الله له التوفيق اقتلبت هذه العداوة محبة وإلفة ومودة للإسلام والمسلمين رضي الله عنه. فذهب إلى دار الأرقم التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب فسمع صوته ذهابه الصحابة وخافوا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا له. وفتحوا له ومسكوا بجلابيب جيبه حتى لا يحدث شرا. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى متى يا ابن الخطاب تؤذي الناس؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأكبر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا وفرحا بإسلام عمر. فكبر أهل الدار كلهم وخرجوا مستبشرين رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان قد تأخر إسلامه إلى السنة السادسة وكان من ألد أعداء الإسلام وأشدهم عداوة. ثم لما هداه الله انقلبت عداوته مودة ورحمة. ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة. بعده استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعداء الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدا في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة عن 63 سنة. وعثمان هو أبو عبد الله. وسيأتي الكلام على عثمان إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.